كان نبيا كان نبيا ملكا وله عرش في الدنيا وتوسد أوتي ما لم يؤت سواه يشكر نعم الله ويسجد من هو يا صاحي أجب عني إن لم تعرفه سل الهدهد